شهدت بفضل مقامك الأكوان وترنمت فرحا بك الأزمان وتباشرت كل السماء وكبرت والأرض في عرس كذا الأركان وتزلزل الطغيان في أرجائها فبسيف دينك يهزم الطغيان وتثقف الإنسان أعلام الهدى لولاك ضل بجهله الإنسان كملت صفاتك في الأنام فكلها نور تضيء يمدها الإيمان سبحان من ألقى إليك محاسنا من نور نورك ينبع السبحان وعلى بذكرك حامدا ومحمدا وباسم أحمد تشهد الرهبان سبحان من ألقى إليك محاسنا من نور نورك ينبع السبحان وعلى بذكرك حامدا ومحمدا وباسم أحمد تشهد الرهبان جبريل يشهد والملائكة العلا والأنبياء بصدقهم قد دانوا جبريل يشهد والملائكة العلا والأنبياء بصدقهم قد دانوا أنت الذي أوتيت كل فضيلة والمعجزات عظيم القرآن أنت المقرب والمشفع للورى يوم الشفاعة أحمد العنوان أنت الخليل وأنت أعظم نعمة والآية العظمى كذا الفرقان عرش الإله عرش الإله يرى مقامك عاليا أدناك منه بفضله الرحمن ما ضر تاج الكون في عليائه ما ضره أن ينبح الشيطان وتطاول الكفار في أحقادهم وتطاول الكفار في أحقادهم ستذيقهم حر اللظى النيران سيصيبهم منا لهيب حارق فيدكهم وتلفهم أحزان.